من الكراسي الخلفية يأتي حديث بين مجموعة من الركاب تتخلله ضحكات. الرجل الذي جلس بجانب عبد المولى يبدو بعمامته البيضاء وجلابته المقلمة وكأنه يتابع ما يدور بين الجالسين في الخلف. كانوا يتحدثون السوسية، ثم بدأ يتملكه الفضول. الحافلة تقترب من الدار البيضاء، ستتوقف قليلا هناك في ولاد زيان لتحمل مسافرين آخرين. أكثر من مرة فاجأه عبد المولى وهو يحاول أن يكتشف ما في ذلك الكتاب، ولم يكف عن المحاولة حتى بعد أن اكتشف أنه كتب بغير العربية. قال مخاطبا نفسه وقد تعمد أن يسمعه عبد المولى: لو كنت أعرف اللغات الأجنبية لاستطعت أن أعرف. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. لم يعد غانما. استقرت عائلة عبد المولى بومليل في بلجيكا في العام 82-900 واستفادت من قانون التجمع العائلي. كان حمادي بومليل رب الأسرة الذي يشتغل في مصنع الورق قد حصل على وثائق الإقامة بصفة قانونية في بلجيكا في العام 74-900. وكما الأوائل من المهاجرين كان حلمه أن يبني منزلا في المغرب، وقد فعل وبنى منزلا في تطوان. ثم ككل الآباء حلم بأن يكون أبناؤه من خيرة الشباب وأن يتمكنوا من الحصول على تعليم جيد يمكنهم من الحصول على مناصب شغل جيدة. ولكن واحدا فقط من أبنائه هو عبد المولى تمكن من متابعة الدراسة الجامعية وتخصص في التاريخ. ربما وجد لديه ميل بالفطرة إلى الأشياء القديمة، وقد قوى تخصصه في الأركيولوجيا ذلك البيول لديه. في خزانة حديدية تشغل الزاوية في مكتبه توجد أشياء كثيرة مما يعده كنزة، منها دملج للجدة أم هانئ التي توفيت قبل 20 عاما في تطوان، كان دملجا من فضة. في تلك الخزانة أيضا أقلام من قصب ما زالت تحتفظ بأثر من الحبر الأسود وآخر بلون أحمر. يظن أن كتبا كثيرة خطت بتلك الأقلام، مخطوطات عربية بعضها مبتور كانت تحتل الرف الأوسط لتلك الخزانة. ما زال يحتفظ أيضا بصندوق صغير من خشب به بضع عشرات من القطع النقدية القديمة، منها قطع تعود إلى القرنين 17 و18. في كيس صغير من ثوب أزرق وضع قطعا نقدية انمحت نقوش أغلبها. يعتقد أن تلك القطع تعود إلى حقب أقدم وأبعد. شغفه بالبحث عن الأشياء التي لها قيمة تاريخية يزداد يوما بعد يوم، ولم يكن يتردد في السفر إلى بلدان جاءته منها معلومات حول وجود مخطوط نفيس أو آلة أو آنية ذات قيمة. طرق البحث عن تلك الأشياء لم تكن دوما سالكة. في ربيع العام 2005 في 9 أبريل كان على متن حافلة منطلقة في حدود 10:30 صباحا من محطة القمرة بالرباط آخذة وجهة تارودانت، وقد جلس إلى جانبه رجل تشي هيئته بأنه من سوس. ألقى بالسلام وهو يجلس. رد عبد المولى السلام ثم انهمك في مطالعة كتاب أخرجه من حقيبته اليدوية. لم تكن الطريق مكتظة، وسريعا وصلت الحافلة إلى مدخل الطريق السيار. من الكراسي الخلفية يأتي حديث بين مجموعة من الركاب تتخلله ضحكات. الرجل الذي جلس بجانب عبد المولى يبدو بعمامته البيضاء وجلابته المقلمة وكأنه يتابع ما يدور بين الجالسين في الخلف. كانوا يتحدثون السوسية، ثم بدأ يتملكه الفضول. الحافلة تقترب من الدار البيضاء، ستتوقف قليلا هناك في ولاد زيان لتحمل مسافرين آخرين. أكثر من مرة فاجأه عبد المولى وهو يحاول أن يكتشف ما في ذلك الكتاب، ولم يكف عن المحاولة حتى بعد أن اكتشف أنه كتب بغير العربية. قال مخاطبا نفسه وقد تعمد أن يسمعه عبد المولى: لو كنت أعرف اللغات الأجنبية لاستطعت أن أعرف. نطق كلماته تلك وأشاح بوجهه ومضى ينظر من خلال زجاج الجانب الآخر من الحافلة. ابتسم عبد المولى، لقد فهم الرسالة، الرجل يريد أن يتبادل معه أطراف الحديث. قال له عبد المولى: تريد أن تعرف ما في هذا الكتاب؟ سأله وقد طوى الكتاب وجعل سبابة يسراه بين الصفحتين اللتين كان يقرأ فيهما. هو كتاب في علم الآثار. علم الآثار؟ نعم، يشرح كيفية التعامل مع الأشياء التاريخية المادية. يصغي الرجل باهتمام بينما مضى عبد المولى يحاول أن يشرح له. حدثه عن الأشياء القديمة المصنوعة من الخزف والنحاس وعن النقود القديمة وأيضا عن المخطوطات. لما أتى على ذكر المخطوطات تحرك الرجل المعمم في مكانه وظل ينظر إلى عبد المولى ثم قال: لدي في منزلي في ترودانت مجموعة من المخطوطات. ثم صمت وقد بدت على وجهه حسرة. هي مخطوطات لأخي اليزيد رحمه الله، كان طالب علم وكان مثلك يبحث عن المخطوطات والكتب القديمة. متى مات؟ قبل 10 سنين. قل لي يا سيدي، هل تستطيع أن تطلعني على تلك المخطوطات إذا ما وصلنا إلى ترودانت؟ بكل سرور، بل إنني سأكون سعيدا باستضافتك في منزلي. شكره عبد المولى وأخبره بأنه على موعد مع أحدهم هناك. علم أن الرجل الذي جلس بجواره اسمه إبراهيم وأنه من عائلة محترمة في ترودانت. تشعب الحديث إلى مواضيع أخرى. تحدث عبد المولى عن بلجيكا وعائلته، تحدث عن تطوان التي غادرها صبيا لم يكمل العام الرابع من عمره، وعن الجدة أم هانئ التي تنحدر من عائلة أندلسية عريقة. أتى على ذكر دملجها الذي صيغ من الفضة الخالصة والذي آل إليه. قال إبراهيم: إن في ترودانت صاغة مهر للحلي الفضية. كان الوقت عصرا لما دخلت الحافلة مدينة مراكش. لم يكن عبد المولى قد زارها من قبل. قال إن أصدقاء كثيرين مغاربة وبلجيكيين حكوا له عن جامع لفنة وعن الكتبية، وإنه ربما توقف ليومين بها حين يكون عائدا من ترودانت. في باب المحطة الطرقية رأى شابا يحمل ورقة كتب عليها عبد المولى بومليل بحروف لاتينية بارزة. توجه نحوه وصافحه. كان إبراهيم يقف بجانبه. سأله إن كان هو الرجل الذي هو على موعد معه. لما أكد له أنه هو ودعه قائلا إنه يسكن في شارع المختار سوسي، كان قد أعطاه من قبل رقم هاتف منزله. وعده عبد المولى بأنه سيتصل به في القريب. سيكتشف أن مضيفه واسمه عبد السلام الغازي يسكن منزلا لا يبعد عن المحطة الطرقية سوى 5 دقائق. رحب به الرجل الذي شاب شعر صدغيه. لم يطل انتظارهما في الصالون. جاء بصينية بها براد شاي من الحجم الكبير، ثم تلا ذلك أطباق بها رغائف وزبدة وأملو الذي تشتهر به المنطقة ويدخل في تحضيره زيت الأرجان. أكل سويا، استراح قليلا من سفره الطويل، وعلى مائدة الغذاء بدأ الحديث عن المخطوط الذي جاء بعبد المولى من بروكسل إلى ترودانت. قال عبد السلام: إنه مخطوط فريد في علم الفلك يعود إلى القرن 10 ميلادي. ما كان لعبد المولى أن يتسرع، لن يصدر حكما حتى يرى المخطوط. صحيح أنه لا يجيد قراءة العربية، ولكنه يملك تقنيات لا يتوفر عليها إلا خبير، وبها يستطيع أن يعرف إن كان المخطوط من الفترة التي يدعيها عبد السلام. بعد أن فرغ من الأكل ورفع ما كان على المائدة من أطباق، جاء يحمل صندوقا لف بثوب أحمر أرجواني، وضعه على الطاولة وبحرص لا يخفى أزاح عنه الغطاء. انكشف صندوق خشبي من نوع تلك الصناديق التي تخصص للحلي، فتحه فظهر المخطوط الذي اصفرت أوراقه. أخرج عبد المولى من حقيبته اليدوية قفازين وأمسك بالمخطوط، قلب بعناية بضع صفحات منها. بدا له أنه يعود إلى القرن العاشر أو قريبا منها، كان إلى ذلك في حالة جيدة. أغلق الصندوق ونظر في عيني عبد السلام. كم ثمنه؟ ظل الرجل ينظر إليه، ربما قرأ في عينيه اهتماما بالمخطوط، ثم قال: 50,000 درهم. كم؟ 50,000. ضحك عبد المولى ثم قال: هل تعطيني وصلا توقعه وتقر فيه بأنني اشتريت منك هذا المخطوط؟ هل تستطيع؟ هل تسخر مني؟ أنا أبيعك المخطوط، وما أن تتخطى عتبة المنزل حتى يكون عليك أن تتحمل كل المسؤولية. إذا كان الأمر كذلك فسأدفع لك 10,000 درهم، ولن أزيدك درهما واحدا. يعلم عبد المولى كما يعلم عبد السلام أن ما هما بصدده يعاقب عليه القانون، ولذلك سارع إلى التوافق. يظن عبد السلام أنه وجد زبونا يستطيع أن يشتري منه كل ما قد يحصل عليه من طرق شتى من مخطوطات وتحف. قال عبد المولى إنه سيدفع بالدولار، 1,000 دولار. أخرج مضيفه من جيبه آلة حاسبة ورد بأنه لن يقبل بأقل من 1,100 دولار. وافق عبد المولى بسهولة، دفع واستلم. شكر عبد السلام على الضيافة وودعه، لم يرغب في قضاء يوم آخر معه، وأبلغه بأنه سيعود إلى مراكش. فكر في السفر من مراكش إلى بروكسل، حجز على رحلة ستنطلق ليلا من مراكش إلى باريس، يعلم أنه سيسهل عليه أن يكمل الطريق إلى بروكسل. في 11 ليلا تقدم إلى شباك الشرطة لختم جواز سفره، تسلم منه الشرطي الجواز ونظر في عينيه، لعله أربكه. ظن أنه سيطلب منه أن يفتح حقيبته التي وضع فيها الصندوق الخشبي. لم يحدث ما توقعه. وضع الشرطي الختم على جواز السفر وأعاده إليها. تم الإركاب وانطلقت الرحلة إلى باريس. لما حطت الطائرة عاد إليه هاجسه، ولكن لا أحد سأله عما يحمله في متاعه. صباح 11 أبريل في حدود 10:50 كان يفتح باب شقته. كان أول ما قام به ما أن استراح قليلا أنه أخرج ذلك الصندوق الذي لف في ذلك الثوب الأرجواني. فتح، كانت صدمته قوية، لم يكن المخطوط بداخله. لم يخامره شك في أن الذي باعه المخطوط لم يكن سوى نصاب. لم يألم كثيرا، هو وحده يعلم أن الدولارات التي دفع بها ثمن المخطوط كانت زائفة. مع ذلك حاول أن يموه وأن يحافظ على صورة الرجل الجاد. اتصل بعبد السلام الغازي، لم يرد، فاتصل بمنزله. حينها علم أنه قبض عليه لحيازته عملة زائفة. أنهى المكالمة بلا تعليق. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.